من بعده، فلم يحدث إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته صلى الله عليه وسلم وإيمائه إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان كذلك. وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا عقيل عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحبه: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله فرد من هذا الوجه، ثم رواه عن علي بن عبد المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. قال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، ومعناه أن الله ما استمع لشيء استماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم. نعم. وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة: العباد كلهم. نعم، أحسن الله. يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنه من فسر الأذن هاهنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى. ومنهم من فسر الأذن شغنة. نعم. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. يبقى ومنهم من فسر الإذن هنا بالأمر. نعم. ومنهم من فسر الإذن هاهنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فإذنها هنا هو الاستماع. ولذلك جاء في حديث رواه ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أن يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. هذا الحديث الأخير: لله أشد أذنا. نعم، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أن يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، فخلاف الظاهر من مراد الحديث.